الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس هذا المسجد، نسأل الله أن يديم علينا هذا خير محيين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اليوم نكمل الكلام على الطوائف الذين أشركوا بربوبية الله جل في علاه. بعدما انتهينا من الكلام على الجهمية، قلنا هناك الشرك والإلحاد في ربوبية الله جل في علاه من الذين يقولون بوحدة الوجود، وهذا أيضا فرع عن مسألة الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان. فأصحاب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود هؤلاء من الذين كفروا بربوبية الله جل في علاه، أو أشركوا بربوبية الله جل في علاه، جعلوا الله أندادا لا ندا واحدا، جعلوا الله أندادا كأمثال الحلاج والتلمساني وأيضا الشبلي وابن عربي. وهناك أقوال تدل على أيضا الشرك في الربوبية للغزالي، ولكن الغزالي الحمد لله أن يعني الله تعالى من عليه ومات تائبا. الغزالي يعني ترى عجيب منه، ابن تيمية يقول هو من أحد أذكياء العالم، هو من أحد أو أفراد أذكياء العالم، لكنه يقع في مثل هذه الشركات، والله جل وعلا هو الحافظ سبحانه جل في علا. الإمام الغزالي قال عنه تلميذه ابن أبو بكر بن العربي المعرفة لا النكرة، ابن العربي صاحب كتاب كتاب العواصم، والكتاب أشهر منه كتاب أحكام القرآن، ابن العربي يقول شيخنا نزل في بحر الفلسفة فأراد أو خاض غمار بحر الفلسفة فأراد الخروج منه فلم يستطع، لم يستطع، لذلك وقعت منه الشركيات دون أن يدري. وفي العصر الحديث طبعا برولية هي هي هي طائفة هندية لها شركيات عظيمة جدا، وهي طبعا تعرف الهند بأسرها فيها ديانات كثيرة وكلها من الشرك والتصوف، وفيها ما فيها من الغلو في الأولياء. وكما سنبين برولي كيف يشرك بالله في علاه، بأنه جعل محمدا ندا لربه جل في علاه. وأيضا يعني من هؤلاء كما قلنا التلمساني، فكان الحلاج يقول سبحاني سبحاني، وكان يقول ما في الجبة إلا الله، ويتمسكون طبعا كما قلنا بعض الشبه، وشرحناها قبل ذلك وفصلناها بحديث عبدي مرني وحديث كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، قالوا هذه دلالة أنه فيه وهو فيه، يعني هو يقول في كل أحد استغفر الله، ويقولون بأنه حل في جميع خلقه، والآخرون يقولون لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، كما كان يقول ابن عربي النكر الكافر وهو يقول ليت شعري لا أدري من الخالق من المخلوق، ستدري يوم القيامة من الخالق من المخلوق. الشرك في الربوبية في هذه باتخاذ الأنداد أيضا لله جل في علاه لها ألوان، منها أنت أخذ صفات الله جل في علاه وجعلها لصفات المخلوق، يعني تمثل المخلوق بصفة من صفات الخالق، أو جعل صفة الخالق للمخلوق، جعل صفة من صفات الخالق للمخلوق. طبعا قلنا إذا تكلمنا عن الربوبية فلابد أن تستحضر أن أعظم صفات الربوبية إيش؟ الخلق والإحياء والإماتة والأعطاء والعطاء والمنع والرزق، وأيضا إتيان الملك لمن يشاء ونزع الملك من يشاء، كما قال الله جل في علاه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل هذه من لوازم الربوبية. من الشرك في الربوبية في هذا الباب يأخذون صفة من أهم صفات الربوبية، من لوازم صفات الربوبية هي صفة القدرة، فيجعلونها لغير الله جل في علاه، لا سيما وأننا نرى هذا الرجل المتنطع المتقدم على الناس بتنطع، لما اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا الملازمين لدينك ولطاعتك المتورعين عن معاصيك، يعني حتى لا يأخذنا الله جل في علاه بمعاصينا. لكن نقول هذا رجل متنطع، عنده كفر باطني ببعض الصفات أو ببعض هذه الاعتقادات، الذي يعتقد بأن الولي يحيي الجنين في بطن أمه، وهذه لا تكون إلا لله جل في علاه. هو طبعا له شبهة يتكلم بها، لكن هو يقول أن الجنين الله جل وعلا يحيي الجنين في بطن في بطن أمه، وهذا اعتقاد كفري، وهو أعطى هنا القوة، القوة الربوبية أعطاها لغير الله جل في علاه. فالأمر هنا أنه أعطى صفة القدرة لله جل في علاه أعطوها لغير الله جل في علاه. والطوائف في المعاصرة الذين أشركوا في ربوبية الله جل في علاه بوسط الخلق بعد الخلق بصفة من صفات الربوبية كالبابية والبهائية، تعرفونها البابية والبهائية هذه، والبرولية أيضا، هذه من الطوائف التي أتت يعني، وهي يعني الطوائف التي أتت يعني بطمات كبر. البابية تعرفون أن البابية زعيمهم هو الباب حسين ابن علي المازندراني، حسين ابن علي المازندراني هذا هو الباب عندهم، ولذلك هم يطلقون على أنفسهم البابية به. هؤلاء يقولون بأن الخلق بيد الباب، الخلق بيد هذا الخبيث حسين بن علي المازندراني، يقولون الخلق بيده والرزق بيده والإحياء والإماتة بيده. ثم أعطوا صفة الربوبية لأحد خلق الله جل في علاه. ومن هؤلاء أيضا في الشرك في الربوبية أيضا في طوائف الشيعة وطوائف الروافض الذين قالوا بأن القدرة والقوة أو كامل القوة والقدرة الكاملة التامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يقولون بأن القوة والقدرة التامة الكاملة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لا غير ولا عدم. إذا نحلوه صفة من صفات الله، بل هم قالوا هو إيه، هو الله. لما أخذ الأخاديد وأحرقهم بالنار قالوا لا يعذب بالنار إلى رب النار، أنت رب، نعوذ بالله من الكفران. ومن ذلك أيضا طوائف من طوائف الصوفية الذين يعتقدون في نفس الله اعتقادات بلغت بأنهم قد نحلوه صفة بعض صفات الله جل في علا. والله جل في علا له صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى صفة من صفات الله جل في علا. العبد عبد والرب رب، قال الله جل في علا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولذلك أنت ترى في كثير من الأشعار والمدائح والقصائد التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعطونهم صفة الربوبية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. البردة كما سنأتي البصيري في البردة يقول ومن جودك الدنيا وضرت، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ما لله إلا فعله، ومن جودك الدنيا وضرت، ومن علومك علم اللوح والقلم. والله تعالى يقول الأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، في هذه الغرض أنهم وسموا أو وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله جل في علاه، صفات الربوبية. ما ذكره من ذلك ما ذكره النبهاني في بعض المدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي يا ملاذي يا منجدي، يا ملاذي يا منجدي، وهو العوذ واللوذ لا يكون إلا بمن؟ إلا بالله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الفقير إلى ربي يقول لا منجا ولا ملجأ منك إلا من الله إلا إليه. فيقول يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي يا نصيري يا عمدتي يا يا يا يا يا يعني يا مجبري يا عدتي يا شفائي. المسائد هذا ما ترك لربه شيئا بحال من الأحوال. وإبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، والله هو القادر على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والآخر يقول له أنت نصيري يا نصيري يا عمدتي يا مجبري يا عدتي يا شفائي. يعني الآن ما يعني كأنه مال كلية لغير الله جل في علاه، وأشرك بالله بأن نحل هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبهاني نفسه هذا نقل، النبهاني نقل عن بعض علماء الطائفة الذي يتبنى طائفة من طائفة الصوفية، والنبهاني أيضا نفسه كان يقول إن المسلمين من أهل السنة والجماعة. واسمع هذا الكلام وضع ألف خط تحت هذا، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تغر لهم بذلك. قال إن المسلمين من أهل السنة والجماعة هم جمهور الأمة المحمدية، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ده قول من؟ قول أهل السنة والجماعة. ده عند مين هذا؟ أهل السنة والجماعة الشيطانية مثلا أو الجنية، ماشي أنا نتفق على ذلك. من أهل السنة والجماعة؟ إيش أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهو نفسه هو يقول الذي أمر الله أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقال جمهور الأمة المحمدية يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من شاء ويدخل الجنة من يشاء والنار من شاء. خلاص انتهى الموضوع. أين الرب الآن؟ إذا كان بقى أن محمد صلى الله عليه وسلم يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار ويشفع من شاء ويترك من شاء، إذا ما لله؟ ما لله؟ فهنا النبهاني نفسه يصرح ويقول بأنه إيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. هو الرد عليه بشيء يسير، لو كان يعلم الغيب ما بقي شهرا كاملا أصابه الغم والهم بأبي هو وأمي، وهو ليل نهار صباح مساء يذهب يسأل عن يسأل علي بن أبي طالب، يسأل أسامة في مسألة الإفك العظيمة التي تولى كبرها المنافق الأكبر عبد الله بن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى علي بن أبي طالب فيقول له يعني النساء غيرها كثيرات وسل الجارية ستصدقك، فيذهب للجارية تقول يا الله يا رسول الله ما هي إلا حدث السن جارية، إلا جارية حدث السن فإنها يعني تنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكل العجين. جارية ليس فيها يعني براءة تامة، والله العلق براءة من فوق سبع سماوات. ويذهب إلى أسامة يقول أسامة أهلك يا رسول الله والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. يذهب إلى زينب بنت جحش، وهو لو كان يعمل غيب كان ذهب إلى هؤلاء. وآخر المطاف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فنزل فجلس ثم قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو حمد الله وأثنى على الله ما هو أهل له، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بالذنب فاستغفري، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ما أوسع هذه الشريعة، ما أرحب هذه الشريعة. لو كنا في أيام اليهود أو شريعتنا كشريعة اليهود والله العظيم ما نجا منا أحد، ما نجا منا أحد. الله يؤاخذ كل إنسان بما زل وبما عصى، لكننا الحمد لله أن فتح الله لنا أبواب التوبة وإنا نتوب علانية وسرا لله جل في علاه. قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم، الله إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين، وإن كنت بريئة فسيبريئك الله جل في علاه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا، لا يعلم الغيب. وكيف يعلم الغيب؟ هو الذي جاء وقد خطط الخطة مع المعركة الفاصلة في بدر، ثم يقول له الحبيب بن المنذر معترضا يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله، فإذا هو الوحي فلا بد من السمع والطاعة. وهذه دلالة على فضل الصحابة أنه لا اعتراض في الوحي، مش لا هؤلاء الأغبياء السفاء الذين حتى يستهزئون بالوحي، فلا اعتراض. قال هذا وحي إذا نسمع ونطيع، أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال هو الحرب والمكيدة. قال ليس هذا بإيش؟ بالمنزل. تظن يعني ما يعلم أنه مسلح، حتى ما يعلم الذي ينفع يدور في هذا الباب، ما علمه والله جل في علاه قد صدر له الحباب حتى يقول لا الرأي كذا وكذا. فقال السلام نعم الرأي وأخذ برأي. لو كان يعلم الغيب ما قال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر، ما قال له الله جل في علاه فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت، ما قال إذن لإيش؟ للجميع. وهذا عند العلماء له ما له من التفات الانتباه إلى أن السلام يعني كأن الله جل في علاه يقول أما الأذكياء فلا تأذن لهم، ستحتاج لمشوراتهم وتحتاج لقولهم وحسن رأيهم. فإذا قال فأذن لمن شئت ما قال إذن للجميع، قيد حتى لا. وهذه دلالة أن الشورى لابد أن يكون فيها العلماء النبلاء أصحاب الأفكار الصحيحة، هذه الشورى الحقة. لكن هي الشورى لو كانت مجموعة إدارية، مجموعة مثلا كتبة، مجموعة حفظة، مجموعة ما مفهمش عالم، ما يكونوش علماء، ما ينفعش. الشورى عشان تكون شورى حقا يبقى لابد يكون فيها ايه؟ طلبة علم متقنين او علماء. هذا هو، لان الله تعالى بين ان هؤلاء هم اهل الشورى، لابد ان ياخذ بقولهم السلام ولا يأذن للجميع، فلابد ان يكونوا علماء. والعالم معروف، العالم اثره يبين العالم. يعني اي احد يقول لك نحن في عالم قل له اذا اثرك يبين لك، ما خلاص ادعاء. يبقى المدعي لابد ان ياتي بايش؟ بالبينة. من ادعى شيئا لابد من بينة. ما من احد يدعي شيئا الا ولابد ان تجد في الساحة من يقول له ائتنا بالبينة، البينة. فلابد من العلماء. فهنا الصحابة كانوا علماء نبلاء كبراء، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبيدة بن الجراح، او لا كانوا من النبلاء. لذلك الله تعالى قال فأذن لمن شئت، ما قال للجميع، من لمن شئت منهم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بحال من الأحوال، فكيف يقولون أنه يعلم الغيب؟ ثم بعد ذلك يقول يعطي من يشاء ويمنع إيش؟ وهو الذي ربط بطنه بحجرين في أبي وأم. فين يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ هو لم يجد طعاما ولا شراب، يأتيه الضيف فيبعث إلى البيوتات التسع، وكل بيت من البيوتات يقول ما عندنا إلا الأسودان، ما عندنا السودان، الماء والتمر هذا الذي عندنا. فانظر كيف يقال بأن السلام يعطي ويمنع، وهذا غلو في نفس السلام. ولذلك قال البصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، إن لله وإنا إليه راجعون. قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا ناديته لبى سريعا. هذا في تناقض، أول البيت فيه تناقض سأقول لكم. هو قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، قال فخذ بيدي وجد بالعفو يا من إذا ناديته لبى سريعا. يعني الله سلم يأخذ الذنب ويغفر، أعوذ بالله. لكن التناقض في أول البيت، المحة في عينك ولو ما أصبت تكون أتعبتني. نعم صحيح، أنت تقول يا أكرم الخلق ثم الحالته إيه؟ صفات الخالق، هو مخلوق، وأنت تقول له بأنك في الحدث العممي ما أحد ينجيني إلا أنت. شاف التناقض، يعني حتى في هذا الغلو في التناقض. فأيضا البريولي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي كل قسم من الحاجات، جميع أمور الدنيا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفي اختياره. وقال ماذا في كفة اللاس والوحدة، وكل شيء في يد محمد. هذا أكثر من الشيطان، يقول ماذا في يد الله سوى في كفة الله إلا إيه؟ الوحدة، يقول وحده هو واحد سبحانه رب العظيم. وأما النبي فبيده كل شيء، العطاء والمنع والحياة والآخرة والجنة والنار، أعوذ بالله من الكفر والكافرين. قال فإن كنت يا طالب الخير، يعني فإن كنت تريد شيئا فاطلبه من محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول البريولي الكافر الفاسق الفاجر الهندي الذي من طواف الكفر العتيقة في الهند، يقول إن مفاتيح الكون بأسرها بيد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مالك الملك وهو الأكبر القادر. هذا الرجل يعني انتهى الموضوع خلاص، ألغى الرب جل في علاه، وهو الذي يملك كلمة كن التي بها كل شيء. الله يقول إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، وهو الذي يقول يعني يقول له الله جعل في علاه إنك ميت وإنهم ميتون. ما الله جعل يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأيضا يقول يعني الرجاء كل الرجاء من محمد صلى الله عليه وسلم، والعطاء كل العطاء من محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الدين أو في الدنيا، في الآخرة أو في الدنيا. هذا الذي قاله البريولي الكافر في اعتقادي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحله صفات الربوبية. وقد قال أيضا أن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم يا معشر الأمم فإن كنتم تريدون خيرا أو تخافون شرا، تريدون دفع الضر، فعليكم بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أكثر من ذلك؟ الشيطان لم يقل بهذا، الشيطان لم يكفر مثل هذا الكفر. الشيطان لما طلب الحياة وطلب طول الأمد ما طلبها إلا من الله. قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ويقولون أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك الأراضين ومالك الدنيا ومالك الناس ومالك الأمم ومالك الخلائق، بهذه مفاتيح النصر والمدد، وأيضا بهذه خزى النار ومالك الأمم ومالك الخلائق، وبيده مفاتيح كل خير، وبيده القدرة، وهو الذي يعني له القسم أو بيده القسم، وهو الذي فرج الكروب، وهو الذي نفس الكروبات، وهو الذي يدفع البلاء. كل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله جل في علاه، بل جعلوا أن الأمر تحت الأرض فوق السماء، كل ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو القضاء. نعوذ بالله من ذلك. هذا كفران بعض الطوائف التي في عصرنا من البرولية والبابية والبهائية، وأيضا الروافض الخبثاء، وبعض من قال بقولهم من الذين أشركوا في ربوبية الله جل في علا. الحق الرد الإجمالي على هؤلاء القوم بأن الملك كله لله، والكون كله وأن الكون كله لله جل في علا، بيده مقادير الخير، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله جل في علا وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله جل في علاه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولذلك يقول الله جل في علاه إن الذي أنزل عليك القرآن؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولذلك يقول النبي ويقول الله جل في علاء: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله جل في علاء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا يقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. أكمله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. فالله جل في علاه هو الذي يقضي الحاجات، والله جل في علاه هو القادر على كل شيء. لما جاء عمران بن حصين بأبيه، حديثه أن كان فيه ضعف لكن استأنس به، فقال له: يا حصين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: من الذي تجعله لحد؟ شوف، حتى كفار مكة كانوا أعقل ما يكونون من الطوائف التي في العصر الحد. قال: يعني كم تعبد؟ قال: سبعة. قال: ستة في الأرض واحد في السماء. قال: من تجعله لعدتك لتفريج الكربات والعطاءات؟ ما تجعله؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين أسلم. فأسلم حسين، فبكى عمران وأكب عليه باكيا، وابتسم سلم حتى أنه بكى لما نظر إلى بكاء عمران. ما كان بكى لما أتى به، هو هناك مبينة يبغضه في الله لكفره، فلما أسلم بكى لإسلام أبي. الغرض المقصود بأن هذا الباب مستقر عند كفار قريش، يعلمون أن الربوبية لله دل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقرون بربوبية الله، ولذلك يدعون الله في الحاجات، يدعون الله في الحاجات، وإذا نزلت بهم الحوالك يفردون الله بالدعاء، كما قال الله جل في علاه: وإذا مسكم الضر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لذلك أكرمة لما تلطمت به الأمواج ماذا قال؟ وعد ربه جل في علاه: لأن أنجيتنا لنكن من الصالحين. فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأسأل، لكنه أفرد الله بالدعاء. هذا الأصل في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله إليكم.